أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل من السنة بعد الرفع من الركوع رفع اليد إلى الصدر؟ نعم، صحيح أنه من السنة، يعني ثبتت به الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهم أنه عليه السلام كان يرفع يديه إذا رفع من الركوع، يرفعهما مثل ما كان يرفعهما عند افتتاح الصلاة عند تكبيرة الإحرام. وهذا الموضع يتساهل فيه كثير من المصلين، منهم من لا يرى الرفع أصلا، وهذا إذا كان مجتهدا أو مقلدا لمجتهد فهو ما ذهب إليه، لكن بعضهم يعني يرى هذه السنة لكنه لا يرفع يديه، لا يرفع يديه كما ينبغي، يشير بهما إشارة يعني خفيف، وينبغي أن ترفعهما كما ترفعهما عند دخولك في الصلاة. أحسن الله إليكم، يقول: أرجو توضيح مسائل صلاة السفر. صلاة السفر ما كل ما في الأمر أنها القصر، المسافر شرع له قصر الصلاة رخصة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا القيد غير مراد كما في حديث عمر رضي الله عنه، فالقصر صار سنة ثابتة في حال الأمن وفي حال الخوف. فالمسافر الأفضل كما يراه جمهور أهل العلم، الأفضل في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، يصليها ركعتين، وأيضا كذلك تخفيفها، يخففها خاصة إذا كانوا جماعة. فالقصر قصر في العدد وقصر أيضا في الكيفية، ما ينبغي له أن يطيل. وكذلك صلاة الصبح مثلا وهو مسافر ينبغي أن يخفف في قراءتها، يقصرها بكيفيتها، هي لا تقصر بعددها لكن تقصر بكيفيتها. أيضا من سنن السفر أو أحكام السفر الجمع، لكن الجمع يتساهل فيه الناس، والجمع مختلف فيه، فهناك ما يسمى بجمع التقديم وجمع التأخير والجمع بينهما بين الوقتين. فجمع التقديم هو أن يصلي الثانية في وقت الأولى، يصلي العصر يقدمها مع الظهر، والعشاء يقدمها مع المغرب. هذا من أهل العلم من أنكره وقالوا الحديث لم ترد به، وتأولوا ما ورد في هذا الشأن. أما جمع التأخير فقالوا هذا يحملون الأحاديث التي وردت على جمع التأخير، تؤخر الظهر فتصليها مع العصر، وتؤخر المغرب فتصليها مع العشاء، فهذا يقول به كثير من أهل العلم. هناك من توسع في هذا ويرى أن المسافر يصلي الصلاتين المجموعتين وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أي وقت بين الوقتين، فيرى أن ما بين الظهر والعصر صالح للجمع إن كان في أول وقت أو وسطه أو آخره، وهكذا المغرب والعشاء. والذي ينبغي أن يحتاط المسلم، يحتاط المسافر فلا يقدم على الجمع. وأيضا نجدهم يتساهلون في الجمع حتى إذا أقام في موضع أو أقام في بلد يتساهل ويجمع، والمساجد بين يديه، يسمع النداء ويسمع الأذان ولا ويقول إنه جمع، وهذا على خطر، ويخشى أنه يعني يكون أخطأ في هذا الأمر. فالأولى أنه إذا أقام في البلد أو أقام في موضع مدة من الأيام فينبغي أن يصلي كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها، ويقصر. والقصر كذلك له مدته إذا أقام، أما إذا امتد به السفر حتى ولو سافر شهر شهرين ينتقل كل يوم يومين ثلاثة في موضع، يوم يومين في موضع، وهكذا من بلد إلى بلد ومن موضع إلى موضع، فهذا يقصر. لكن إذا أقام في بلد فالصحيح من قول أهل العلم أنه إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم لا يقصر، وعليه أن يصوم ولا يفطر، يتيمم يوما وليلة لا ثلاث ليالي كما في حق المسافر. فبعض الناس يعني يعمد إلى نوع من التساهل ويأخذ بفتاوى تصدر من بعض أهل العلم وفيها ما فيها. فهذا شيء من بالنسبة لصلاة المسافر القصر والجمع، لعل هذا ما أراده الأخ. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمعتمر أن يؤدي أكثر من عمرة سواء لأبيه أو أمه المتوفين؟ لا، ذكرنا مرارا أن العمرة إنما هي عمرة واحدة، سفرك لا يتسع إلا لعمرة واحدة، وهذا الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، 4 عمر، في الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة وعمرة قرنها مع حجته على خلاف بين أهل العلم فيها، ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كرر العمرة وقام من موضعه وخرج من مكة ليأتي بعمرة. والصحابة رضي الله عنهم وهم عشرات الألوف، عشرات الألوف في حجة الوداع وفي عهد أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم، كانوا عشرات الألوف بل مئات الألوف يأتون إلى مكة من أبعد ما يكون، من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب، ما يأتون إلا بعمرة واحدة، ولا يعتمر عن جده أو جدته أو خاله أو خالته، ما أثر عنهم هذا الشيء، ما كانوا يخرجون للتنعيم، إنما هي عمرة حصلت لعائشة رضي الله عنها لظروف خاصة بها بعد إلحاح منها، فالرسول عليه السلام رخص لها. ولذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يأخذوا بهذا ولم يعملوا به، يدركون أنها كما يقول أهل العلم قضية عين، قضية خاصة. فهؤلاء الذين يتعبون أنفسهم ويترددون بين التنعيم ومكة وعمرة لفلان وعمرة لفلانة، هؤلاء كما قال عطاء رضي الله عنه يعني يقول: لا أدري يؤجرون أو يأثمون. فالأولى أن الإنسان يقتصر على عمرته ويبقى في الحرم يصلي ويتلو القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى، والعبرة بكيفية العمل لا بكثرته. أحسن الله إليكم. هل ورد مسح الوجه بعد الدعاء؟ ورد من حديث عمر رضي الله عنه وابن عباس ذكرهما الإمام ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وحسنهما وقال إن من عدة طرق فحسنهما. ومن أهل العلم من ينكر هذا ويقول هو بدعة ولم يثبت الحديث، لكن إذا حسنه إمام له منزلته في الحديث كالإمام ابن حجر رحمه الله معروف مكانته في الحديث والتصحيح والتضعيف، فمثله لا شك أن تحسينه يعتبر به. أحسن الله إليكم. يقول: قد مررت بظرف صعب، وهو أنني قمت بالتصدق بكل ملابسي وأمتعتي بنية التصدق عن قريب لي كان مريضا، ولكن عندما استعدت وعيي أردت استرجاع بعض ملابسي، فهل لي أن أسترد بعض ما تصدقت به حيث عاد لي وعيي أم لا؟ إن كنت قد أقبضت هذه الأشياء وقبضت منك، يعني قبضها المتصدق عليهم، فخرج الأمر، لم يعد لك إمكانية الاسترجاع. أما إن كنت هممت بهذا ووعدت أو أعطيتها وكيلا ليقوم بذلك، فلك الحق أن تسترجعها من الوكيل أو ترجع عن كلامك وتختصر على الثلث، تقتصر على الثلث كما جاء في الأحاديث والأثار، فتتصدق بثلث أمتعتك وملابسك، فالثلث كافي في هذه الحال. أحسن الله إليكم. يقول: أنا سائق خاص، يقول: وتأشيرتي سائق خاص، يقول: الكفيل يأمرني بغسل المنزل والمساج، يقول: هل هذا ظلم لي؟ هذا يرجع إلى العقد الذي بينك وبينه، لا نستطيع، لا بد، يعني كان عقد شفوي أو كتابي انظر إلى العقد، إن كان العقد أنك فقط سائق فليس من حقه أن يكلفك بشيء من هذا القبيل إلا بحقه، فالغسل يعطيك مقابله وأي عمل آخر. وإن كان لا، يعني يعني إما العرف جرى إن كان العرف له دور في هذا، وأنك سائق وتغسيل السيارة هذا يعتبر من باب أولى، ما فيه إشكال. غسيل البيت إذا جرت العادة في البلد أنه يكون خادم، فهذا حسب العرف، وإذا كان عرفا مشتهر. لكن أيضا ينبغي أن يكون على بينة، ويبين يعني الكفيل نفسه يبين لصاحبه، يقول أريد كذا وكذا، ما يدلس. وأيضا نفس الأخ العامل يكون أيضا واضح، صار يقول أنا سائق بس، شغلات أخرى بحقها أو لا تكلفني. فإذا صار نوع من التدليس، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال في شأن المتبايعين: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. وهكذا الأجير والمستأجر، عامة العقود، عقود بيع أو إيجار أو ما إلى ذلك، ينبغي أن يكون فيها البيان والصدق، ما يكون فيه نوع من التدليس وكل واحد يطمع بالآخر ويخفي عليه أشياء. فإذا كانوا صريحين واضحين، الله تعالى يبارك لكل منهما في هذا العقد. أحسن الله إليكم. يسأل عن تفسير قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذه الآية في شأن زوجات الآباء. في الجاهلية كانوا لا يبالون، إذا مات الرجل وعنده يعني زوجة غير أم أولاده، فمن حق الولد أن يتزوج زوجة أبيه، أن يتزوج زوجة أبيه. فالله سبحانه وتعالى حرم هذا النكاح: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا. ولذلك كان يسمى نكاح المقت. والرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغوا أن رجلا نكح زوجة أبيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر، بعث له من يقوم بقتله وتخميس ماله، واعتبره في حكم المرتد عن الإسلام. فهذا النكاح محرم بنص القرآن وبالإجماع، لا عقدا ولا وطئا، يعني إن كان وطئ الزنا نسأل الله العافية فهذا أشد وأفظع، وإن كان عقد مجرد عقد فهذا منكر ولا يمكن من إتمام العقد، بل يعتبر عقدا باطلا لا يلتفت إليه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان بين الزوجين مداعبة وأنزل أحدهم، هل يغتسلا جميعا؟ لا، الاغتسال على من أنزل المني إن كان مني، أما إن كان مذي فالمذي لا يوجب الغسل، لا من الرجل ولا من المرأة، بل الوضوء وغسل الموضع وغسل التنظف منه. أما إذا صار نوع من هذا الشيء وأنزل أحدهما المني، فالغسل على من خرج منه المني. أحسن الله إليكم. يسأل عن أطفال الأنابيب. هذه قضية من الصعب الكلام فيها في مثل هذا المجلس، ومجامع الفقه ناقشت مثل هذا الأمر، ولا شك أن البعد عنه أقل ما يقال فيه أنه يعني فيه من الشبهات ما فيه، وينبغي البعد عنه. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الشباب إذا تضيقوا أو ضاقوا من شخص وذهب عنهم قالوا عنه فك من رمضان عيد، ما الحكم في ذلك؟ أعوذ بالله. هذه يعني هذه من وجوه، يعني كونهم يقولون هذا الكلام فك من رمضان عيد نسأل الله العافية، يعني هم يقصدون الشهر رمضان معروف، ما يقصدون شخص اسمه رمضان أو شخص اسمه عيد مثلا، لكن يرون أن العيد فكهم من رمضان. فهذا نسأل الله العافية، هؤلاء إن كانوا يقصدون أو لا يقصدون، لأن الاستهزاء بأمور الدين والتبرم بها ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، فالذي يكره ما أنزل الله فهذا مثل نسأل الله العافية الشاعر الذي كان، وهذا عند الشعر: ورمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. فهذا من هذا القبيل، يعني ضاق برمضان يريد يرجع للخمر ويشربها نسأل الله العافية. الأمر الآخر في حق هذا الذي يعني كأنه ثقيل عندهم، يعني ثقيل، لكن تعبيرهم بالتخلص من بهذه العبارة هذا سيء. أما كونه ثقيل فالثقلاء لا شك أنهم يعني يضيق بهم الإنسان، لكن لا ينبغي أن يغتاب إلا إذا كان إنسان معروف بالسوء والشر. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام لما جاءه رجل بشله وهش، ثم لما انصرف قال بئس أخو العشيرة، أو قاله قبل أن يأتي، قال لما سمع به قال بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليه هش له وبش به، قالت يا رسول الله إنك قلت كذا، قال يا عائشة إن من شر الناس من يتقيه الناس لسوء خلقه. فقد يكون إنسان شرير تضطر أنك تجامله ببعض الكلمات وتبتسم له حتى تتكافى شره إذا كان صاحب شر. فينصح الإخوان هؤلاء أن يتقوا الله ولا يعبروا بهذا التعبير الذي فيه نوع من الاستثقال لهذا الركن وهذه الشعيرة العظيمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يقصد رفع اليد بعد الرفع من الركوع، هل تقبض على الصدر؟ نعم، والصحيح أنها تقبض. الصحيح وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما كان الحال قبل الركوع، وهذا يقتضيه عموم ما ورد في وضع اليدين، لأن الذي يتتبع الأحاديث التي وردت إما في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في شأن هذه المسألة فيجد أنها عامة تتناول المصلي في أحواله إن كان قبل الركوع أو بعد الركوع. والشيخ الألباني رحمه الله كان يستنكر هذا ويبدع من يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع، والحق ليس معه، هو أخطأ في هذه المسألة رحمه الله وعفى عنه. فالصحيح قول من يرى أن بعد الركوع توضع اليمنى على اليسرى، والأمر واسع في هذا، هذه السنن إن أخذت بها وعملت بها أجرت وأثبت، وإن تركتها فلا حرج عليه. لكن الإنسان ينبغي أن أعمال بسيطة سهلة تتساهل فيها ما لا ينبغي أن تتساهل فيها، إلا إذا كنت على قناعة من قول هذا الشيخ وترى أنه هذا هو الحق والصواب، فأنت وما ذهبت إليه. أحسن الله إليكم. يقول ما توجيهكم لبعض ولاة الأمر الذين يأمرون جيوشهم بحلق لحاهم جبريا، وإذا لم يحلق البعض تم فصلهم من الجيش؟ مثل هذا يخشى أن يكون رد على الإسلام، إذا بين لهم أن الرسول عليه السلام يأمر بإعفاء اللحية وهم يقولون ويجبرون جنودهم والعسكر بحلقها، فيخشى أن يكون ردة عن الإسلام. هذا حكم شرعي مهما كان ولا يستخف به ويناصحه، والمسؤولية أولا على علماء البلد، علماؤه أن يتقوا الله ولا يداهنوا ولا يجاملوا، وأيضا يقدمون الأمر للمسؤول بأسلوب يناسب الحال، يتدرجون معه، لكن إذا تعفرت وأبى إلا أن يعاند فهم كذلك ينبغي أن يكون لهم موقف الرجولة والشهامة. لكن أول الأمر فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، يقول له كلام يليق بحاله ومن هذا القبيل، فإن اقتنع بها ونعمت، وإن أبى إلا أن يتمادى في غيه وضلاله فيجب عليهم أن يستنكروا وينكروا ويفضحوه ويحذروه من أنه قد يكون مرتد، ولا يكاد يعمل هذا الشيء إلا عنده أعمال أخرى، تجد أعمال أخرى أيضا، ما هي مسألة لحية وبس. أحسن الله إليكم. يقول هل المولد النبوي بدعة أو بدعة حسنة؟ لا، ما في شيء اسمه بدعة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال البدعة قال بدعة ضلالة، ما في شيء. وكون بعض أهل العلم عفى الله عنا وعنهم قال بدعة حسنة، هذا يعني تعبير أخطأوا فيه، وإلا فالبدع كلها بدع ضلالة. والمولد ما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لما كان في عهدهم وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام ويمر ميلاده في كل سنة في عهد الخلفاء الراشدين وعهد التابعين، ومرت أكثر من 300 سنة، 3 قرون، ما أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم لا في شرق العالم الإسلامي ولا في غربه ما منهم أحد قال نحيي مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى كان في دولة العبيديين يزعمون أنهم فاطميون وكذبوا، ليسوا من الفاطميين بل هم ناس من الملاحدة استولوا على بلاد الإسلام فترة من الزمن وصاروا يحاكون النصارى، لما لاحظوا أن النصارى يحيون عيد المسيح عليه السلام قالوا إذن كذلك ينبغي أن نعمل عيد ميلاد الرسول عليه السلام، فكانت هذه البدعة. فننصح إخواننا أن يذكروا إخوانهم ممن ابتلوا بهذه البدعة أن يكفوا عنها وينتهوا عنها. أحسن الله إليكم. يقول نرجو منكم الدعاء لإخواننا في سوريا وغيرها من ديار المسلمين. والله إن شاء الله ما أظن مسلم إلا وهو يدعو، فنسأل الله أن يتقبل دعاءنا وألا يمنعنا من الاستجابة، فنسأل أن يرفع عن إخواننا شر هذا الشرير الفاجر هذا الخبيث الذي لا يرعى في المسلمين إلا ولا ذمة، وترك اليهود وسلط الجيش، الجيش الآن قوة ضد المسلمين، واليهود مضت عشرات السنين هو وأبوه لم يقاتلوا اليهود ولم يدخلوا معهم في معركة، فهذا يعني من أمثال الجاهلية في التسلط، رموز الجاهلية في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا رموز جاهلية يذكرنا بالجاهلية الأولى، يتشبثون بالسلطة ولا يبالي، يقتل الناس والفوضى والفتنة ولا وصامد، هذه شجاعته وهذه غاية في الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله أن يرفع عن إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل بلاد الإسلام أن يرفع عنهم ما حل بهم وأن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وأهدهم الصراط المستقيم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأخلصهم من بطانة السوء، واهدهم في أنفسهم، وأرنا جميعا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.